بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بعد، انتهينا في اللقاء الماضي، وقد انتهينا في اللقاء الماضي بحول الله جل وعلا من الكلام على العلامة الأولى من علامات الاسم وهي الجر. وقد وجدت أن المجلس الصوت فيه يتقطع، ولذلك سألخص لإخواني ما سبق ذكره في اللقاء الماضي في بضع دقائق حتى يعني نتقدم إن شاء الله. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالجر والتنوين والندى وال والمسند للاسم تمييز حصر. أولا، نحن عرفنا قبل هذا الدرس تعريف الكلام، وقد نظمت فيه بيتين، هذان البيتان هما من الزيادات التي زدتها على مرار ابن بونة على ألفية ابن مالك، لأن ابن بونة رحمه الله تعالى لم ينظم تعريف الكلام من التسهيل لابن مالك، لم ينظم تعريف الكلام من التسهيل لابن مالك، وأنا نظمته في بيتين فقلت: إن الكلام عندنا قد ضمن من لفظ إسنادا مفيدا بينا بأن يكون قصده لذاته، كأن عمرا مكرم بناته، كما قال ابن مالك في التسهيل، قال: الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، كذا قال في التسهيل. فابن بونة عليه رحمة الله وهو اشترط أن يأتي بزيادات ابن مالك في التسهيل لم ينظم هذه الزيادة من تعريف الكلام، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى عرف الكلام في ألفيته، قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وقد أخذ عليه بعض الشراح أنه لم يأتي بتعريف الكلام، فهنا تعريف الصوت ينقطع، لم يبقى صوت. ماذا تقول؟ الصوت واضح يا إخوة. شيخ، إن كنت تسمعني لا نسمع صوتك، لا يوجد صوت. يظهر عندي أن الصوت واضح، يعني طب أحد من إخواني لا يسمع؟ لذلك يعني أنا أكره البث المباشر من أجل هذا، يضيع كثيرا من الوقت والشبكة يكون فيها مشاكل، ولذلك أنا أكرهه جدا. يا إخوة، الصوت مسموع أو ليس مسموع؟ مسموع الآن شيخ، ولكن انقطع قبل قليل. طيب، أقول الصوت واضح يا أخي الكريم؟ الصوت واضح الآن شيخ. طيب، نحن قلنا ابن مالك عليه رحمة الله زاد بالتسهيل على تعريف الكلام على ما ذكره في ألفيته، وابن بونة لم يأتي بهذه الزيادة في نظمه، فأنا نظمته في بيتين، لأنه قال: الكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. ابن بونة لم يأتي بهذه الزيادة في نظمه، فأنا نظمته في بيتين، أعيدهما لمن لم يسمع هذين البيتين في اللقاء الماضي أو قبل الماضي. قلت: إن الكلام عندنا قد ضمن من لفظه إسنادا مفيدا بينا بأن يكون قصده لذاته كأن عمرا مكرم بناته. هذا معنى، هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله في حد الكلام في كتاب التسهيل. طيب، وشرحنا هذا التعريف شرحا وافيا بحول الله جل وعلا. بعد ذلك انتقلنا إلى قوله: واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد يؤم. وعرفنا أن هذا مما أخذ على ابن مالك، لأنه قال: وكلمة بها كلام قد يؤم، وهذا ظاهره على ما فهمه كثير من الشراح، أنه أراد أن يقول بأن الكلمة ربما تأتي في اللغة بمعنى الكلام، مع أنك لو تأملت جميع ما جاء عن العرب، وهذا لا يخفى على ابن مالك، لكن كلامه فهم خطأ، تجد أن العرب لا تأتي بالكلمة إلا مرادفة للكلام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولذلك الكلمة التي واحدها، الكلمة التي هي جنس تحته أفراد، هم الاسم أو هي الاسم والفعل والحرف، هذا حد الكلمة عند النحاة، تنبهوا، هذا حد الكلمة عند النحاة. أما في لسان العرب فالكلمة لا تطلق على الاسم فقط والحرف فقط والفعل فقط، وإنما ترادف الكلام كثيرا، وقد بينا هذا كذلك. فخلاصة القول أن ابن مالك رحمه الله لم يرد أن الكلمة قد تأتي في اللغة ويراد بها الكلام، فقوله وكلمة بها كلام قد يؤم يعني عند بعض النحاة، أما في اللسان فالكلمة الأصل فيها أنها تأتي بمعنى الكلام، هذا الأصل فيها. نعم. بعد ذلك تكلمنا على علامات الاسم، قلنا العلامة الأولى بالجر، قال بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصر، وبينا أن الجر من علامات الاسم. ماذا قلنا؟ أولا الجر يختص بالأسماء. لماذا يختص الجر بالأسماء؟ لأن الجر في حقيقة الأمر، يعني أنت لو تأملت الجر في حقيقة الأمر، أولا هو يجر الأفعال وليس الأسماء، هذا في نفس الأمر. الأمر الثاني أو الآخر أن المجرور في حكم المخبر عنه، فأنت لو قلت مثلا مررت بزيد، كان هذا في حكم قولك زيد ممرور به، أليس كذلك؟ فلو قلت مررت بزيد المعنى زيد ممرور به، فلماذا جاء حرف الجر؟ لماذا جئنا به؟ جئنا به لكي نسحب المعنى الموجود في الأفعال إلى الأسماء، هذه وظيفة حرف الجر، هذه وظيفة حرف الجر. فأنت لو قلت زيد في البيت، الظاهر أن حرف في دخل على البيت، لا ليس كذلك، حرف في الأصل أنه جر معنى الاسم، جر معنى الفعل إلى الاسم أو ما يشبه الفعل، فزيد في البيت يعني زيد كائن في البيت، فمعنى كائن أو جالس، لو جئت مثلا قلت مثلا زيد قاعد في الدار، يعني الآن أنت لم تأتي، أنت صرحت بالمتعلق فقلت زيد جالس في الدار، ما معنى زيد جالس في الدار؟ ما معنى في الدار هنا؟ نقول في هنا دخل على الاسم الذي هو الدار، ولذلك نحن نقول حرف الجر أو الجر من علامات الاسم، خلافا لما انتصر إليه ابن مالك من الجر فقط ولم يذكر الحرف كما فعل ابن جبرون. الأصح أن الحرف من علامات الاسم، والجر أيضا من علامات الاسم كما فعل أبو موسى الجزولي في المقدمة الجزولية التي أخذها بعد ذلك، التي أخذ منها ابن آج الروم في المقدمة الآج الرومية، وقال: الاسم يعرف بالخفض والتنوين وبحروف الخفض وهي من وإلى إلى آخره. ففرق بين الجر وبين حروف الجر، وهذا هو الأحسن. وبينا لماذا قلنا لأن الجر يختص بالأسماء. لماذا يختص بالأسماء؟ قلنا لأن المجرور في حكم المخبر به، ولا يخبر إلا عن الأسماء، هذا أولا. الأمر الآخر أن حرف الجر جيء به لكي يؤتى بمعنى الفعل فيتعدى إلى الحرف إلى الاسم. فأنت لو قلت زيد جالس في الدار، جالس فيه معنى جلس، يعني يدل على الزمن، لأنه على وزان الفعل، لو مشتق من الفعل. أسماء الأفعال مشتقة، اسم الفاعل مشتق من الفعل، وكذلك اسم المفعول على ما سيأتينا إن شاء الله. طيب، فلو قلت زيد جالس في الدار، جالس هذا فيه دل على وقوع الحدث في زمن الحال. طيب، هذا الحدث يدل عليه الفعل بدلالة الاقتران، كما قال ابن معطي في ألفيته النحوية: والفعل ما دل على زمان وحدث دلالة اقتران. هو قال ومصدر، لكن أنا أبدلتها بحدث. لماذا؟ يعني هذا يأتينا في مقام آخر. والفعل ما دل على زمان وحدث أحسن من قول ابن معطي ومصدر، لأن المصدر هذا يعرف عند النحاة، له حقيقة عرفية. فإذا قلت لك ما المصدر؟ تقول اسم الذات المجرد عن الزمان. فتأتي تقول ما الفعل؟ تقول ما دل على زمن ومصدر، وما المصدر؟ وهكذا يلزم منه الدور السبقي. فالأحسن أن يقال الفعل ما دل على زمان وحدث دلالة اقتران. طيب، لو قلت لك زيد جالس في الدار، معنى جالس يدل على معنى ويدل على حدث. جالس كما يدل الفعل على حدث أيضا ومعنى، لكن كل منهما وضع مختلفا، هذا بأنه في علم الوضع. فليس الوضع في جالس كالوضع في جلسة، هذا أمر آخر، هذا يدرس في علم الوضع. طيب، الآن معنى جالس نريد أن نعدي هذا المعنى إلى الأسماء، كيف نفعل هذا؟ نقول نأتي بحرف الجر حتى يسحب ويجر، ولذلك سمي حرف الجر، حتى يسحب ويجر معنى الفعل فيذهب به إلى الاسم. فإذا الحقيقة أن المجرور هو الفعل وليس الحرف وليس الاسم. الحقيقة أن المجرور هو الفعل وليس الاسم. معنى الفعل هو الذي يجر ويؤتى به إلى الأسماء، لكن نحن الآن نتكلم على الصناعة النحوية. الجر يختص بالأسماء، وحروف الجر بضاعتها مزجاة في غير سوق الأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء. طيب، وبينا الإشكالات التي دخل فيها حرف الجر في الظاهر على حرف أو فعل، سيأتينا شيء من هذا بعد قليل. طيب، ابن مالك عليه رحمة الله هنا بدأ بالعلامة الأولى التي هي الجر، خلافا لما فعله في التسهيل، لأنه في التسهيل بدأ بالنداء، قال ويعتبر الاسم بندائه، وهذا ليس انتقد عليه، يعني أخذ عليه ذلك أبو حيان في التسهيل والتزيين والتكميل. لماذا؟ لأن النداء ليس يعني من ليس من أخص علامات الاسم، وإنما الإسناد هو من أخص علامات الاسم. على كل، هو هنا قال بالجر، وهذا أحسن من قوله في التسهيل ويعتبر الاسم بندائه. ويقال لهذا علامات، يقال لهذه علامات، ويقال لها خواص، كما فعل الزمخشري فصل وفي النموذج قال خواص الاسم. وهذا فيه يعني فيه نكتة، لكن حتى لا يتشعب بنا الكلام فالأمر يسير إن شاء الله. قال بالجري، قلنا على ما اختاره ابن مالك، المراد به الكسرة التي يحدثها عامل الجر، الكسرة التي يحدثها عامل الجر. وقلنا عامل الجر على الصحيح اثنان لا ثالث له، هذا عند جماهير البصري، جر بالحرف وجر بالمضاف. أما عند جماهير الكوفيين فالجر على ستة أنواع: عوامل الجر، عوامل الجر، الجر أنواع الجر عند جماهير الكوفيين ستة: جر بالحرف، وجر بالإضافة، وجر بالتبعية، وجر بالمجاورة، وجر بالتوهم، وجر بتوهم التوهم. هذه ستة أنواع أو خمسة إذا جعلنا الجر بتوهم التوهم من الجر بالتوهم. الجر بالحرف كما تعلمون، كمن وإلى وفي وعلى وعن ورب والباء والكاف واللام، وكذلك حروف القسم، ومذ ومنذ، وإذا لم لا يذكر في الأجرمية، وإنما زاده عبيد ربه في نظمه. وكذلك لعل في لغتي، لعل تكون جرة في لغتي أو في لغي، إذا أردت الدقة تقول في لغي. طيب الجر بالحرف كما تعلم الأمر واضح: زيد في الدار، بسم الله الرحمن الرحيم، اجتمع فيها أنواع الجر الثلاثة. بسم الله ده جر بالحرف، واسم أضيف إلى اسم الجلال، واسم الجلال مضاف إليه. الرحمن الرحيم على خلاف، لكن الأظهر أنهما نعتان مجرورا. طيب النوع الثاني أو النوع الرابع، إذا البسملة فيها ثلاثة أنواع: جر بالحرف، وجر بالإضافة، العامل في المضاف هو الإضافة عند جماهير الكوفيين، والإضافة عامل معنوي، يعني كون الكلمة أضيفت فهي مجرورة، عفوا كون الكلمة أضيف إليها فهي مجرورة. لكن عند جماهير البصريين العامل في المضاف إليه هو المضاف، وهذا أصح، لأننا نقول الأصل في العامل أن يكون ملفوظا به، الأصل في العامل أن يكون ملفوظا به. أما جعله مقدرا أو معنويا هذا على خلاف الأصل، وإذا استطعنا أن نجعل العامل ملفوظا به فهذا أحسن. إذا العامل هو نفس المضاف، وقيل الإضافة، وهناك قول ثالث مهجور هو حرف الجر المقدر. فهذه ثلاثة أقوال. إذا لو قيل لك ما العامل في المضاف إليه، تقول جماهير البصريين على أن العامل هو نفس المضاف، جماهير الكوفيين على أن العامل هو الإضافة، وهذا عامل معنوي. القول الثالث وهو قول مهجور حرف جر مقدر، فلو قلت مثلا غلام زيد يعني غلام لزيد، فجعلوا المعنى هنا، جعلوا الحرف هنا والإضافة لا شك أنها على معنى، لكن الإعراب يتبع الملفوظ، هذا الأصل فيه، ونحن ليس عندنا الآن حرف جر ملفوظ، قالوا نجعله مقدرا ويعمل وهو محذوف دائما. نقول لا، هذا لا وجود له أن يكون العامل محذوفا أبدا، وكلما جيء بكلمة نقول محذوف محذوف، لا، نقول لا، هذا على خلاف الأصل، الأصل في العامل أن يكون ملفوظا به. إذن نقول نفس المضاف هو العامل في المضاف إليه. طيب هناك اعتراض، الشرح يا إخوة لابد أن يكون واسعا، ولابد أن يكون هذا شرح للمنتهين، يعني لمن انتهى من علم، لمن وصل إلى أعلى مستوى في علم الله. طيب لو قيل كيف يكون العامل في المضاف إليه هو المضاف مع أنه يكون جامدا كثيرا، نقول عامل المضاف في المضاف إليه وهو جامد لافتقاره إليه، كما عمل المبتدأ في الخبر، وهذا نص عليه ابن مالك عليه رحمة الله. فأنت لو قلت مثلا مررت بغلام زيد، فالمضاف يأتي كثيرا جامدا، كيف يعمل وهو جامد والأصل في العامل أن يكون مشتقا؟ نقول أولا الأصل في العامل أن يكون مشتقا، هذا لا يسلم به، لكن لو سلمنا به نقول عمل المضاف المضاف إليه، وهو جامد لأنه افتقر إلى المضاف إليه، افتقر إليه، فحينئذ عمل فيه كما عمل المبتدأ في الخبر، لأن كل من المبتدأ والخبر مفتقر للآخر، ولذلك قيل بأن العامل في المبتدأ هو الخبر، والذي عمل في الخبر هو المبتدأ، لكن هذا قول مهم. العامل في المبتدأ معنوي، والعامل في الخبر هو المبتدأ، وهذا هو المعتمد. طيب، فأنت لو قلت مررت بغلام زيد، وجاء غلام زيد، ورأيت غلام زيد، في الأحوال الثلاث زيد مجرور، والعامل فيه نفس المضاف الذي هو غلام. كيف عمل فيه وهو جامد؟ نقول لأنه افتقر إلى المضاف إليه. نعم، الكوفيون يقولون عندنا كذلك جر بالتبعية، وجماهير البصريين يقولون هذا ضعيف، لأن التبعية لا تختص بالجر فقط، فالعامل في التابع هو العامل في المجرور، هذا على الصحيح. فأنت لو قلت مثلا مررت بغلام زيد العاقل، ورأيت غلام زيد العاقل، رأيت غلام زيد العاقل، ويصح العاقل، هذا إذا أردت الغلام. طيب، لو قلت مثلا مررت رأيت غلام زيد العاقل، وجاء غلام زيد العاقل، حينئذ العاقل لم يثبت على حال، وإنما تبع متبوعه في الرفع وفي النصب وفي الجر، كذلك التبعية تكون في الجزم، كذلك التبعية تكون في الجزم، فالفعل كذلك يكون تابعا ويكون متبوعا. إذن أن يجعل الجر بالتبعية قسما من أقسام الجر هذا ضعيف، ولذلك لم يرضى به البصري. ماذا تبقى عند الكوفيين؟ الجر بالمجاورة، كما ورد في قول الشعر، كما ورد في قول العرب، هذا جحر ضرب قارب، بجر قارب. وأنتم تعلمون أن الضرب لا يوصف بأنه قارب، وإنما الذي يوصف بأنه قارب هو الجحر. وأنت تقول هذا جحر، هذا مبتدأ، وجحر خبر، ضرب مضاف إليه، قارب هذا نعت لجحر. لماذا جر؟ قالوا لأنه جاور ضب المجرور. نقول هذا مسموع لا يقعد له، يعني لا يجعل أصلا، لا يجعل أصلا، ولذلك لا تجد منه شيئا في القرآن ولا في فصيح كلام العرب، وإنما ورد في شاهد وشاهدين، كما قال الشاعر: هذا ماء شن بارد، وماء شن بارد. الماء هو الذي يوصف بالبرودة، فيقال هذا ماء شن بارد. طيب، جاء في البيت أو في شطر البيت: وماء شن بارد، بجر بارد. نقول قالوا لأنه جاور شن، وشن مجرور، فحين جاوره جر للمجاورة. نقول هذا لا يقعد له، لأن هذا ورد قليلا، إما أن نقول شاذ، وإما أن نقول ورد في ضرورة الشعر، لأن القافية على الدال المكسورة. طيب، كذلك احتج بعض الكوفيين بقوله تعالى على قراءة: أن الله بريء من المشركين ورسوله، بجر رسول. قد تتعجبون، يعني بعض الطلبة قد يتعجب، لأنه يحسب أن هذه أنكرها عمر على الرجل الذي قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، عفوا الأعرابي أنكرها على القارئ، فقال: إن كان الله قد برئ من رسوله فأنا أبرأ من رسولي. فقال عمر: ما هكذا نزلت، وهذا كان من أسباب جمع القرآن الكريم. طيب، هذه ثبتت قراءة، الجواب لا، احتج بها بعض الكوفيين، وهي قراءة شاذة لا تثبت، لم تصح، الشذوذ هنا بمعنى عدم الصحة، وليس المراد أنها شاذة على ما قاعده القراء، يعني لم تكن فيما يتلى من القرآن ثم نسخت، لا، هي توهم، توهم بعض الكوفيين أن هذا مما جاء به القراءة، فقالوا احتجوا على الجر بالمجاورة بهذه القراءة، قالوا ورسوله مجرور لمجاورة المشركين. يقول هذا باطل، هذه القراءة لا تثبت بهذا، وهذه القراءة لا تصح، وقد رويت عن الحسن البصري بغير إسناد، يعني لا، الإسناد فيها منقطع. طيب، هذه من باب تتمة الكلام، لم يؤت فيها إلا قراءتان، لم يرد فيها إلا قراءتان، رسوله ورسوله بالنصب، بالنصب معطوف على أنه منصوب على أنه معطوف على اسم أن، أما الرفع فكما تعلمون على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره ورسوله بريء من المشركين. طيب، الدليل على هذا، يعني لو أردنا أن نحاجج الكوفيين في احتجاجهم على جواز الجر بالمجاورة، فأنا أقول لأحد من هؤلاء، لو قلت أقسمت بالله وزيد لكان شركا، لماذا؟ لأنك الآن عطفت زيد على اسم الله بالقسم، فكأنك أقسمت بالله وبالزيد، وهذا شرك، فحينئذ لا بد أن تقول وجوبا أقسمت بالله وزيد، يعني وزيد أقسم بالله، وهذا دليل على أن الجر بالمجاورة ضعيف، وإنما جيء به في ضرورة الشعر أو في شواذ كلام العرب لأمن اللبس، لأنه لا يمكن أن يوصف الجح لأنه لا يمكن أن يوصف الضب بأنه خريف، وإنما جميع من يسمع يعلم أن قوله وجحر ضب خريف أن هذا نعت للجحر، لا ينصرف الذهن إلا لهذا. كذلك ماء شن بارد، ها هنا لماذا تساهل العربي وجاء به مجرورا؟ نقول لأنه لا يمكن بحال أن يوصف الشن بأنه بارد، وإنما الذي يوصف بالبرودة هو الماء، فإذا لم يؤمن اللبس هو مسموع ليس مقيسا، لكن نقول على يعني من باب المحاججة، لو قيل هو جائز في ساعة الكلام كما قال كثير من الكوفيين، نقول له ماذا تقولون في قوله تعالى أقسمت بالله وزيد؟ فلا يمكن أن يبيح هذا، لأن هذا مما ورد فيه النهي صراحة. فباختصار، الجر بالمجاورة سماعي شاذ. ماذا بقي لهم؟ الجر بالتوهم، وهذا ضعيف أيضا ولا يتجاوز فيه السماع، كما قال الشاعر لست قائما ولا قاعد، لست قائما ولا قاعد، وقال الآخر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا. فحينئذ قال ولا سابق، يعني ولا سابقا، لست قائما ولا قاعد، يعني ولا قاعدا، فلما حذف المنصوب فلما علم أنه منصوب ثم حذف جيء بحرف الجر كأنه دخل على قاعد ثم حذف، فحينئذ يقال جر بالتوهم، يعني على إضمار الحرف، كأنه قال ولا بقاعد ثم حذف الحرف. نقول هذا شاذ لحجتين، الأولى أن الأصل في العمل يكون للأفعال، والحروف لا تعمل إلا لعلة، هذا أولا. الأمر الآخر أنه مع أن الأصل في الحرف أنه لا يعمل، لكنه إذا عمل لا يعمل محذوفا إلا ما ورد به السماع، إلا ما ورد به السماع، فهذا فقط هو الذي يعمل فيه الحرف محذوفا، كواوي رب، كرب، تحذف ربا والواو تدخل في اللفظ على المجرور. تقول وبيت دخلت، يعني رب بيت دخلت، فرب تعمل محذوفة مقيسة، هذا لا خلاف فيه. طيب، لكن ها هنا لست قائما ولا قاعدا، ما الذي يمنعك أن تقول ولا قاعدا؟ لا يوجد مانع. أما البيت فهذا لا يحتج به، لا يجعل أصلا، وهذه من يعني من مشاكل المذهب الكوفي، أنهم يجعلون جميع ما ورد أصلا، وهذا مما يصعب النحو على الطلبة. فنقول الأصول قليلة، أما الفروع فيمكن أن يرد بعضها إلى الأصول. فحينئذ قول الشاعر بدا لي أني لست مدرك ما مضى ولا سابق شيئا، إذا كان جاء هذا مسموع يقتصر فيه على السماع، ليس الضرورة لكن يقتصر فيه على السماع. كذلك توهم التوهم، كما قال الشاعر أجدك لن ترى بثعيلبات ولا بيدان نارية ذمولة ولا مدارك، يعني ولا بمدارك، ولا مدارك والليل طفل لبعض نواشغ الوادي. أراد أن يقول ولا بمدارك، لكنه حذف الباء إما لضرورة الوقت وإما مسموع. على كل، الجر على نوعين فقط عند جماهير البصري، وعرفنا معنى ذلك في الدرس الماضي، وأجبنا على الإشكالات التي أتى بها بعض النحاة، كيف يكون الجر من علامات الاسم وقد وجد دخوله على الأفعال والحروف، كما في قولهم والله ما ليلي بنام صاحبه. بينا هذا أن المراد أن مدخول الباء محذوف تقديره والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. أما بنام ها هنا الباء دخلت على الفعل، نقول إما أنه لضرورة الشعر فعل هذا، والله ما ليلي بنام صاحبه ولا خالط الليان جانب، أو لا مخالط الليان جانب، ها هنا نقول هذه ضرورة، أو المدخول محذوف تقديره قول والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه. وهذا التأويل لا نزاع فيه بين البصريين والكوفيين، هذا إجماع يعني بالاتفاق لا يدخل حرف الجر إلا على الاسم، فلا يدخل على الفعل بالإجماع. فلك في نام هنا تأويلا، أولا أنه ضرب، أو المدخول محذوف تقديره بليل مقول فيه. وقال بعض الكوفيين نام هنا علم، قال بعض الكوفيين نام هنا علم فاسم وليس الفعل. طيب، كذلك قد يقول قائل كيف يكون مضاف من علامات الاسم ووجدت الإضافة إلى الفعل، بمعنى أنه وقع الفعل مضافا إليه، كما قال الشاعر ترميه بكفي كان من أرض البشر، هكذا قال ترمي هي بكفي، هذا تثنية كف، بكفي كان من أرمى البشر. كيف أضيف كفي إلى كان؟ نقول لا، هو لم يضف إلى كان، وإنما المضاف إليه محذوف تقديره رجل بكفي رجل كان هذا الرجل من أرمى البشر، واضح؟ كذلك قول الآخر والله عن يشفيك أغنى وأوسع، بينا أيضا في الدرس الماضي أن هذا مؤول، فعن هنا الذي هو حرف جر لم يدخل على يشفيك، وإنما عن هنا هو إن، عن هنا هو إن، والله إن يشفيك، لكن تميم تبدل الهمزة عينا، وهذه تسمى عند علماء النحو بعنعنة تميم، والله عن يشفيك أغنى وأوسع، يعني إن يشفيك. ماذا بقي؟ وعن عنه تميم هذه لغة مشهورة، يعني ورد فيها كثير من الشواهد، فهي لغة ثابتة. وفيها قول الشاعر على ما أذكر: فعيناك عيناها وجيدك جيدها، سوى عن عظم الساق منك دقيق. يعني سوى إن عظم الساق منك دقيق. وفيها شواهد، لا يعني ليست قليلة، ليست قليلة، وإنما يعني يمكن أن نقول تزيد على 15 شاهدا. فهي لغة ثابتة، وهي من اللغات الضعيفة. قال: عن عنب تميم. طيب ماذا تبقى؟ قالوا: كذلك قول الشاعر، كذلك قول العربي: نعم السير على بئس العير. كيف نقول نعم السير على بئس العير؟ بئس فعل. كيف دخل حرف الجر على بئس؟ نقول: لا، هناك تقدير، وهذا مجمع عليه. نعم السير على بعير مقول فيه بئس العير، لكنهم اكتفوا بحذف المدخول لأنه معلوم، فهذه كذلك مسموعة لا يقاس عليه. كذلك قول العرب: ليست بنعم المولودة، أي ليست بمقول فيها نعم المولودة، لأن نعم التحقيق أنه فعل، فكيف دخل حرف الجر الذي هو الباء على نعمة؟ نقول: لا، هو لم يدخل على نعمة، وإنما دخل على محذوف. هذا كله سمع لا يقاس عليه. وحذف القول كثير جدا في القرآن، وهو مقيس، كما في قوله تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، يقولون أخرجوا أنفسكم. فحينئذ القول ها هنا مقدر بالاتفاق، وهذا كثير في القرآن. كذلك دخول حرف الجر على حرف جر آخر، هذا مؤول أيضا، كما لو قلت: عجبت من أن قمت، يعني عجبت من قيامك. فأني المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، هذا المصدر المسبوق يكون في محل جر بحرف الجر الذي هو من، فمن أن، لا يعني من قيامك، لأن أن هذه تفتقر إلى ما بعدها، فهي والفعل في حكم الكلمة الواحدة، أن والفعل وهكذا الموصولات الحرفية كلها في حكم الكلمة الواحدة. وكذلك الذي والتي على ما سيأتينا في موضعه إن شاء الله. إذن باختصار، لو وجدنا حرف الجر دخل على غير الاسم في اللفظ، لا يعترض بذلك على أن الجر من علامات الاسم، لأن هذا كله مؤول، والمراد بالجر يعني حقيقة الجر وليس اللفظ، هو مجرور، سواء دخل في اللفظ على غير الاسم أو لا، فحينئذ تقول هذا مؤول. بعد ذلك قال: والتنوين. الجر والتنوين، التنوين باللغة أولا قوله بالجر والتنوين المراد بالجر، وبالتنوين مسماهما، لأنك هل تأتي بالجر وتأتي بالتنوين أو تأتي بمسمى الجر؟ لا شك أنك تأتي بالمسمى، صح؟ لأن التنوين هو نون. طيب النون كيف تكتبها؟ تكتب نون وواو ونون، صح؟ تقول نون. فأنت لو قلت زيد قائم، هل تقول قائم نون فتأتي بنون، أو تأتي بتنوين الذي هو مسمى النون؟ تأتي بمسمى النون، واضح؟ لأن نون، النون هذه النون علم، ولذلك تقول كتبت نونا، كتبت نونا، فهي اسم. ونحن نريد بالنون بالتنوين هنا مسمى التنوين، فأنت تنطق بمسماه، وهكذا في الجميع، يعني لا يلزم أن أعيد في كل مرة، هذا في الجميع. قوله بالجر والتنوين. المراد بالتنوين يعني التنوين في اللغة أولا هو مصدر نون ينون تنوين، والمراد به فعلك أنت، فأنت الذي تنون. إذن يمكن أن نقول هو مصدر أريد به اسم المفعول، لكن هو أصبح علما عند النحاة على النون الزائدة التي تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا لغير التنوين. والمراد بالتنوين ها هنا أربعة أنواع. المراد بالتنوين أربعة أنواع، التي هي تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، لأن أنواع التنوين 10. الذي يكون علامة منها على الاسم 4 فقط: تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض. تنوين التمكين كزيد وخالد وبكر وعمر. طيب، تنوين التنكير المراد به الذي يدخل على الأسماء المبنية فرقا بين نكرتها وبين معرفتها، وهذا التنوين يدخل على المبنيات فقط، يعني لا يدخل على المعرفة. ولذلك نحن قلنا الأول تنوين التمكين هذا لا يدخل إلا على الأسماء المعرفة. تنوين التنكير قد يدخل، لا يدخل إلا على المبنيات، لا يدخل إلا على المبنيات. لماذا؟ لأنك تجد بعض المبنيات لا يمكن أن تفرق بين النكرة فيها والمعرفة، فأنت تريد أن تميز النكرة عن المعرفة، فماذا تفعل؟ تأتي فيه بالتنوين، فما كان منونا فهو نكرة، وما ليس منونا فهو معرفة. فتقول: مررت بسيبويه وبسيبويه. فلو قلت مررت بسيبويه يعني بسيبويه معروف معرفة، وبسيبويه يعني وبسيبويه آخر نكرة ليس معروفا. كذلك صه وصه، فأنت لو قلت صه يا زيد وصه، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن صه التي ليس فيها تنوين هذه معرفة، يعني أسكت عن حديث معين. لو أنت تتكلم وقلت لك الصه، هذا اسم فعل بمعنى اسكت، المراد اسكت عن حديث معين. لكن لو قلت لك صه يعني اسكت مطلقا، لا تتكلم في أي شيء. لماذا؟ لأنها نكرة. فيمكن أن نقول صه بمعنى سكوت، بمعنى سكوت، وصه بغير تنوين بمعنى اسكت. طيب، هل تنوين التنكير سماعي أو مقيس؟ نقول الصحيح أنه مقيس في الأعلام المختومة بوي. جميع الأعلام المختومة بوي يجوز لك أنت وإن لم تسمعها عن العرب أن تدخل عليها تنوين التنكير. أما في أسماء الأفعال فهو سماعي، يعني ما سمع منها منونا هو الذي ينون، وما لم يسمع منها منونا فلا ينون. لماذا؟ لأن أسماء الأفعال الأصل فيها أنها تشبه الفعل، وأنتم تعلمون أن الفعل لا ينون. ولذلك قال الشيخ ممو: تنوين سيبويه قصه وكما قص وكمه صه وإيه عن قياسه انتهي، فقل لمن حدث إيه أي زدي من ذا الحديث، وإذا لم تريد منه حديثا واحدا معينا فقل له يهين على ما بويه. إذن هو مقيس في الأعلام المكتومة بوئه، سماعي في أسمائه. النوع الثالث تنوين المقابلة. وتنوين المقابلة يلحق ما جمع بألف وتاء مزيدتين، نحو مسلمات وفاطمات. قالوا أن التنوين في مسلمات يقابل النون في جمع المذكر السالم كمسلمين مقابلة افتراضية، يعني هذا من باب المقابلة الافتراضية، من باب المقابلة الافتراضية. هل لها علة؟ الجواب لا عند جماهير النحاة. ولذلك بعض العلماء قال ففي هذا، فتنوين المقابلة ليس متفقا عليه أنه يسمى بهذا التنوين. منهم من قال هو تنوين تمكين، منهم من قال هو تنوين تمكين، يعني بعض النحاة لم يرضى بهذا. قالوا ولذلك ثبت مسمى به كما ثبتت النون إذا سمي بما هي فيه، كذا قال. وهذا احتج به علي بن عيسى الربعي، قال هو ليس تنوين مقابلة، قال هو تنوين صرف تمكين. وهذا القول ليس ضعيفا، يعني لا يعني قد يحسب بعضكم أنه ضعيف، لا هو ليس ضعيفا، هو قول قوي جدا وكنت أقول به. لماذا؟ لأنه يسقط التنوين بالألف واللام، يسقط بالألف واللام ويسقط في الوقف، يعني أنت تقول مررت بمسلمات ليس كما في تنوين التنكير، تقول مررت بسيبويه عند الوقف. فهمتم؟ إذن هو أشبه بتنوين التمكين. قال فثبوته علامة للصرف بدليل أنه يسقط إذا دخل على الكلمة الألف واللام، فتقول المسلمات ويحذف عند الإضافة كذلك، وكذلك إذا وقفت عليها فتقف بالسكون، الاسم المفرد وجمع التكسير. أما النون في جمع المذكر السالم فهي ثابتة إذا دخلت عليه ال، فتقول مررت بالمسلمين. إذن بينهما فرق أو لا؟ بينهما فرق لا شك. كذلك إذا وقفت عليه ولم تدخل عليه ال، فتقول رأيت مسلمين، رأيت مسلمين، رأيت مسلمين على اللغة المشهورة. وقد تقف عليه بالاختلاس فتقول مسلمين أو بهاء السكت إلى آخره، هذا يأتينا في آخر الألفية في باب الوقف. طيب حينئذ أشبه النون في جمع المذكر السالم؟ الجواب لا، هو أشبه بتنوين الصرف. فحينئذ قوله قوي، هذا يبطل كونه مقابلا للنون في مسلمون. هل سكت النحاة؟ الجواب لا. ردوا على علي بن عيسى الربعي فقالوا التنوين يثبت في المعرفة المؤنثة كما في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، خلافا للزمخشري لأنه اختار هنا أن عرفات جمع، يعني جمع بألف وتاء، نحن الآن نتكلم في قول. قالوا ثبت التنوين في المعرفة المؤنثة، كذلك قول العرب هذه عرفات مباركا فيها، فنصبوا عنها الحال. فهمتم؟ نصبوا عنها الحال، وأنتم تعلمون أن الحال لا تنتصب عن النكرة، هذا الأصل فيه. والتأنيث واضح. طيب قالوا الألف واللام لا يدخلان عليها، فلا يقال هذه العرفات، لا يقال هذه العرفات. وإذا ثبت هذان الوصفان لم يكن التنوين دلالة الصرف، وإذا قوي كذلك. قالوا كذلك مسلمات يلزم الكسر في حالتي النصب والجر، فتقول رأيت المسلمات مررت بالمسلمات، كما يلزم جمع المذكر السالم الياء في حالتي النصب والجر، فهذا يشبهه كذلك. قالوا فعلمنا من ذلك أنه عوض عن النون، كما أن الكسرة تقابل الياء. فأيضا قول الجمهور قوي. طيب، القول الثالث قول بعضهم هو تنوين عوض من الفتحة التي كان يستحقها، وهذا قول مهجور. طيب، النوع الثالث أو النوع الرابع تنوين المقابلة. النوع الرابع تنوين المقابلة. هذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة لحركتها، هو مذهب السيبوي. أنت لو قلت جوار وغواش، هل التنوين عوض عن حرف أو عوض عن حركة؟ الجمهور على أنه عوض عن حرف الذي هو الياء. لماذا حذفت الياء؟ للتخلص من التقاء الساكنين، والتنوين عوض عنها. هذا قول الجمهور وهو المعمول به. المبرد والزجاجي خالفوا فيها، قالوا لا، هو عوض من الحركة فقط، عوض من الحركة فقط. إذن هذان قولان. وعندنا قول ثالث مهجور أنه تنوين تمكين. نعم، هذا قول قيل به لكنه ضعيف. طيب، ما التحقيق في هذا؟ أن التنوين، تنوين العوض، قد يكون عوضا عن حرف، وعوضا عن كلمة، وعوضا عن جملة، وعوضا عن جمل. طيب، نبدأ بعوض عن كلمة كما في، نبدأ بعوض عن حرف كما في جواز وغواش، فهذا عوض من الحرف، ولذلك نحن نقول جوار وغواش، هذا عوض عن حرف. طيب، عوض عن كلمة كما في كل وبعض، فتقول مررت بكل، كما قال تعالى قل كل يعمل على شاكلتي، يعني كل امرئ. فالتنوين في كل هنا عوض عن كلمة. كذلك قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني ببعض الكتاب، فالتنوين هنا عوض عن كلمة. كذلك ربما يكون عوضا عن جملة كما في إذ. إذ دائما التنوين فيها عوض عن جملة أو عن جمل، كما في قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، يعني وأنتم حينئذ، قبل أن تنون، حينئذ بلغت الروح الحلقوم تنظرون. هذا التنوين هنا عوض عن جملة. كذلك ربما يكون عوضا عن جملة في قول العرب ولا تأوان، هذا تنوين عوض من الجملة المحذوفة، يعني جئتك أوان قام زيد، جئتك أوان قام زيد، حذفت هذه الجملة قام زيد وعوض عنها بالتنوين، فتقول جئتك أوان، جئتك أوان، يعني أوان قام زيد. وقد يكون عوضا عن جمل إذ أيضا، كما في قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هذا التنوين عوض عن الجمل المهذوفة، عوض عن الجمل السابقة المذكورة. سبحان الله، هذه من عجائب اللغة. فأنت لو قلت يومئذ تحدث أخبارها، يعني يومئذ زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهمتم؟ يعني هذا التنوين عوض عن الجمل المهذوفة. طيب، كذلك في هذا ما لا تجده في كثير من كتب من التنوين الذي يكون عوضا عن حرف، كما في جنادل. جنادل هذا حذف منه الألف فقيل فيه جندل. جنادل ممنوع من الصرف فقيل جندل، حذف منه الألف. فحينئذ التنوين في جندل، في جندل عوض عن الألف المهمة. فهذا تنوين عوض كذلك عن حرف، كما في جوار وغوش. ولذلك نظمها بعضهم، ونظم الخلاف في هذه بين سيبويه والجمهور وبين المبرد والزجاجي. قال جنادل حذف منه الألف، وقيل ياء هكذا يختلف. قصر وكوفة وذا أمر جلي، ثاني اللسان أول لأول. يا من بنور فهمه ثجل السدف، مسمو لدى جل النحاة من صرف. وفيه تنوين عليه يظهر، وفيه تنوين له يقدر. إلهما محققا فيه يفي، سبحان عالم الجلي والخفي. لم تسلني عن ذكره نواري، إذ برزت في نسوة الجواري. هذا سؤال، يعني هذا كله سؤال. قال ما اسم لدى جل النحاة من صرف، وفيه تنوين عليه يظهر، وفيه تنوين له يقدر. إلهما محققا فيه يفي، سبحان عالم الجلي والخفي. لم تسلني عن ذكره نواري، إذ برزت في نسوة جواري. أجاب نفسه بكذلك بأبيات. قال تنوين الاسم الظاهر الذي تصف، معوضا من لامه الذي حذف. بقول عمرو يعني سيبويه، وهو من مجرد حركة اللام لدى المبرد، وللمبرد طريق أخرى لم تشتهر عنه تبين الأمر. وذاك أن الاسم غير المنصرف، يقدر التنوين فيه إذ عرف. رجوعه إليه في الضرورة، وذا له شواهد مشهورة. فلام ذاك الاسم للمقدر، يفي معوضا لنون مظهر. مثال ذاك عندهم دواني، لم ينصرف وفيه تنوينان. وهو لدى الأخفش للصرف يرام، فصار الاسم كالكلام والسلام. فهو حكى الخلاف وجاء كذلك بأنواع التنوين، لكن لم يذكر التنوين الذي يكون في الأعداد، وهذا لا تجدونه في كثير من كتب النحو. فأنت لو قلت ثلاثة وأربعة وخمسة وستة إلى 9 و10، التنوين هنا عوض عن كلمة، يعني تنوين الأعداد لا بد أن يكون عوضا عن كلمة، فهو ككل وبعض. كيف؟ أنت لو قلت مثلا قرأت ثلاثة أبيات، ثلاثة لا بد أن يضاف إلى ما بعده، ثلاثة أبيات. طيب، وأكلت ثلاثة أرغفة، طيب احذف أرغفة وأبيات، تقول قرأت ثلاثا، قرأت ثلاثا وأكلت ثلاثة. واضح؟ فحينئذ التنوين هنا عوض عن الكلمة المهملة. تنوين الأعداد عوض عن الكلمة المهملة، وهذا لا يذكر في كثير من كتب. طيب، كذلك وهذا من النوادر، يلحق تنوين العوض يعين تصغير يعلى، ويرمن إذا كان علما، فالتنوين هنا من تنوين العوض كذلك، فيعيل يعيل هو تصغير ليعلى. أين الياء؟ حذفت، حذفت، واضح هذا. أين الألف عفوا؟ ليعلى. الأصل أن يقال يعيل، صح؟ سيأتينا في التصغير إن شاء الله. طيب، لكن العرب تقول يعيل. حذفت الألف وعوض عنها التنوين، فهمتم؟ فهذا تنوين عوض عن حرف كجوار وغواش. كذلك يرمي، إذا سميت به، وهو فعل مضارع، إذا سميت به وجعلته علما، يعني لو سميت رجلا بيرمي ماذا تسميه؟ تقول يرمي، جاء يرمي، ورأيت يرمي، ومررت بيرمي، على الخلاف في المسمى به من الأفعال. منهم من يجعله بمنزلة الاسم المفرد وجمع التكسير، ومنهم من يجعله مبنيا، وهذا كله سيأتينا لا نسبقه. لكن نقول في يرم لو جعل علما التنوين فيه عوض عن حرف. إذن يمكن أن نقول العوض عن حرف في 5 كلمات، في جوار وغواش وما جاء على زينتي، فعلى هذه الزينة، كذلك في كل وبعض، كذلك في يعيل تصغير يعلى، ويرم إذا كان علما، وما جاء على وزانه، يعني كل ما كان على زينته، كل ما كان من الأفعال المضارعة وكان معتل اللام، يعني كان مثالا كرمى وهدى ومشى. إذا سميت به بالمضارع منه يجوز أن تحذف الألف أو التي هي الياء في المضارع وتعوض منها التنوين، هذا تنوين عوض عنه. كذلك في جندل يكون عوضا عن الحرف المحذوف الذي هو الألف، لأن أصله جناد. هذا كله من تنوين العوض عن حرف. والعوض عن جملة كما عرفنا في إذ ولا تأوان، فالتنوين عوض عن جملة، ويكون عوضا كذلك عن جمل في إذ أيضا، وهذا كذلك بيناه وإلا. هذه أربعة أنواع للتنوين هي التي تكون علامة على الاسم. ما سوى ذلك من أنواع التنوين، لأن أنواع التنوين 10، ذكرها ابن الخباز في بيتين عن أحدهم، لم يذكر اسمه فيما أعلم. قال: أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض وقابل والمنكر زد، ورنم اضطر غال واحكبه مزا. وأنا لا أحفظها كذا، وإنما أحفظه بطريقة مختلفة، لأن الشيخ يعني شيخنا، لأن شيخنا كان يذكره بطريقة أخرى، فأنا أذكره بهذه الطريقة. قال: أقسام تنوينهم 10 عليك بها، فإن تحصيلها من خير ما حرز، مكن وعوض قابل والمنكر زد، رنم أوحك الطرف غال وما حرز. لكن ابن الخباز لم يذكرها، فأنا قرأت لكم الاثنين وكلاهما صحيح. طيب، نحن الآن عرفنا تنوين التمكين وتنوين العوض وتنوين المقابلة وتنوين التنكير، ماذا تبقى؟ هذه الأنواع هي من علامات الاسم؟ الجواب لا، وفي تسميتها بالتنوين خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من لم يقبل هذا، ومنهم من قال أنواع التنوين هي هذه الأربعة فقط. هذه ليست تنوين، هذه ليست تنوينا. لماذا؟ السلام عليكم. تنوين، نعم نعم. ممكن سؤال؟ طب ممكن في آخر الدرس إن شاء الله. طيب، جزاكم الله خير. طيب، من النحاة من لم يقبل بهذا وقالوا أنواع التنوين هي أربعة، ما سوى هذا فإنه لا يسمى تنوينا. طيب، هذه الأنواع نحن نأخذها من باب تدوين الفائدة، وإلا فهي لا تأتي وتكون علامة على الاسم، لا تأتي وتكون علامة على الاسم. طيب، قوله أو من أنواع التنوين، تنوين الترنم، تنوين الترنم يقال فيه الترنم لأنه يمد الصوت بالروي. أنتم تعلمون أن حرف الروي له قواعد، منها أنه يمد بها الصوت. فمثلا قال جرير: أقل اللوم عاذل والعتاب، وقولي إن أصبت لقد أصبت. ها هنا هذه القافية مطلقة، ولذلك أنت لا بد أن تقول أصاب. في القوافي المطلقة سمع تنوين القافية، فحينئذ ماذا تفعل؟ تمد الصوت بالروي ثم تأتي بنون، هذه النون تقطع الترنم. هذا معنى كلمة تنوين الترنم. فما معنى تنوين الترنم؟ يعني تنوين قطع الترنم. ها هنا مضاف محذوف، تنوين الترنم يعني تنوين قطع الترنم، فالمضاف إليه هنا محذوف. فتقول: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. فهذا ليس تنوينا وإنما هي نون. كذلك من أنواع التنوين وكذلك فيه بعض الشواهد، يعني ليست كثيرة، منها: أفل الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. منهم من يكتبه قد بقد بقاف ودال ونون، ومنهم من يكتب تنوينا يعني كسرتين، قد بكسرتين، لكن الأكثر أنهم يكتبونها نونا، فهذا يسمى بتنوين قطع الترنم. طيب، كذلك من أنواع التنوين التنوين الغالي، ويقال فيه تنوين الغالي. هذا أول من ذكره الأخفش الكبير، وجاء فيه بعض الشواهد كما في قول الشاعر: وقاتم الأعماق قاوي المخترق، مشتبه الأعلام لماع الخفق. أصل البيت: وقاتم الأعماق قاوي المخترق. فهذه القافية ليست مطلقة، فتنوين. ما الفرق بين الترنم وبين تنوين الغالي؟ الفرق أن تنوين الغالي يؤتى به زيادة على الوزن، ليس كتنوين قطع الترنم. كذلك لا يأتي في القوافي المطلقة، وإنما يأتي في القوافي المقيدة، يأتي في القوافي المقيدة، ولذلك تقول المخترق. هذا يلحق الروي المقيد، هذا لم يوافق عليه الزجاج والسيرافي، أنكروه، لكن على كل يحتج فيه بقول الشاعر: نعم، وقاتم الأعماق قاوي المخترق، أصله المخترق، فحينئذ زاد نونا، فهذه النون زيادة، ولذلك سمي بتنوين الغالي من الغلو. والحرف الذي قبل التنوين سماه الأخفش غلوا، سماه الأخفش غلوا، وقد أنكره كما قلت لكم السيرافي والزجاج. طيب، ابن يعيش في شرحه على المفصل جعله من تنوين الترنم، جعله من تنوين الترنم، لكن هذا ليس صحيح. كذلك من أنواع التنوين ما يسمى، وهذا لم يذكره ابن الخباز لكن أنا أزيده لكم يعني من كتب النحو، ما يسمى بتنوين المناسبة، كما في تنوين سلاسل وأغلالا. أنتم تعلمون أن السلاسل في سورة الإنسان في القراءة يقال فيه سلاسلا وأغلالا وسعيرا. لماذا نون سلاسل؟ نقول للمناسبة. ما المناسبة؟ أنه تلاه أغلالا المنوبة، فنون. هذا أحد التوجيهات. وعندي أنه ليس كذلك، لأن القرآن لا يتخرج على اللغات الضعيفة، وإنما هي هذه الكلمة تمنع من الصرف وتصرف. لماذا؟ سيأتينا في الممنوع من الصرف، سيأتينا في الممنوع من الصرف. طيب، كذلك تنوين الترنم الذي يقال فيه قطع الترنم ربما يدخل على الفعل، هذا لم نذكره، ربما يدخل على الفعل أيضا، وهذا دليل على أنه ليس تنوينا، كما في قصيدة امرئ القيس المشهورة: أحار ابن عمرو كأني خمير. خمر هذا فعل ماضي. ماذا حصل؟ قال خمير. وفي هذه القصيدة التي تسمى رمتني بسهم فلم أنتصر، هذه القصيدة هو يصف فيها فرسه وخروجه إلى الصيد، فقال وهو يصف فرسه: أحار ابن عمرو، ويقال أحار ابن عمرو كأني خمر، هكذا بغير نون. ويعدو على المرء ما يأتمر، لكن النحاة يروده بنون فيقال أحار ابن عمرو كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتمر، فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم أني أفر. وهي قصيدة جميلة. تميم بن مر وأشياعها وكندة حولي جميعا صبر، إذا ركبوا الخيل واستلأموا تحرقت الأرض واليوم. وهو قال كأني خمر، ثم نون في أحد الروايات خمر، هذا من باب تنوين الترنم على هذا القول، لكن قيل بأنه من تنوين الغالي. لماذا؟ لأننا قلنا هذا يلحق القوافي المقيدة، فهذا هو الأصح. ولهذا هذا مختلف فيه، هل هو من تنوين الترنم يعني التنوين في خمر ويأتمر، أصله خمر ويأتمر، هذا التنوين أو هذه النون هي من تنوين الترنم أو الغالي على ما سبق، يتخرج على ما سبق من الخلاف. طيب، كذلك يدخل الحرف كما في قول الشاعر: قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما، ويروى معدما قالت وإن، يعني قالت بنات العم يا سلمى، كان يعني جاء إليها خاطب رجل يريد أن يخطبها، فقالت لها بنات العم يا سلمى وإن، يعني وإن جاء الخاطب، وإن كان فقيرا يعني كان الخاطب فقيرا معدما، قالت وإن يعني وإن كان فقيرا معدما. روي هذا البيت هكذا: قالت بنات العم يا سلمى وإن، أو وإن، هكذا وهكذا. وإن هذه زيادة، هذا من تنوين الغالي، فهمتم؟ لأنه زيد فيه على الروي، زيد فيه على الوزن. كان فقيرا معدما قالت وإن، لكن إن كان كذلك على هذه الرواية ما الداعي من زيادة النون الثانية؟ ولذلك الأظهر كما قال الأخفش هو من تنوين الغالي، لأنه حينئذ يقال وإن، تحرك النون ويزاد نون أخرى، هذا يعني هذا الأظهر. كذلك من أنواع التنوين ما يسمى بتنوين المهموز، بعض القبائل تنون المهموز فيقول مررت بهؤلاء ورأيت هؤلاء، وهو مهموز مبني، وجاء هؤلاء، هذا يسمى بتنوين المهموز. هذا ليس مقيسا، وإنما حكاه أبو زيد الأنصاري في كتابه في كتابه نوادر العرب. يعني من العرب من ينون المهموز، هذا لا يقاس عليه، وهذه هذا مسموع فقط. كذلك من أنواع التنوين ما يقال فيه تنوين الضرورة، وهذا يشمل تنوين المنادى المفرد في الشعر، ويشمل كذلك الممنوع من الصرف إذا منع إذا منع في أشعار العرب، كما قال الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر وليس عليك يا مطر السلام، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، فجاء في نفس البيت بمطر مصروفا أو منونا وممنوعا من الصرف. وأنتم تعلمون أن مطر منادى مبني على الضم، فحينئذ لماذا نونه الشاعر؟ نونه للضرورة، هذا يقال فيه تنوين الضرورة، كما قال الحريري وجائز في صنعة الشعر الصالف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. ومن أشهر أبيات العرب في هذا قول امرئ القيس ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، صرف عنيزة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث، هذا يقال فيه تنوين الضرورة. كذلك من أنواع التنوين وحي تنوين الحكاية، لو سميت ولدك بقائمة هكذا سميته أو سميت بنتك بقائمة فهذا يحكى كما هو مع أنه ممنوع من الصرف إذا جعلته علما، أو كان ممنوعا قبل العلمية كنائلة. لو سميت به فإنك تحكيه كما هو مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث اللفظي كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. فماذا تقول؟ تقول رأيت نائلة، مررت بنائلة، جاء نائلة، هذا يحكى كما هو منونا، فحينئذ يسمى تنوين الحكاية. كذلك إذا عرفنا قوله، عرفنا أنواع التنوين في قوله مكن وعود قابل أو وقابل والمنكر زد، يعني وزد عليها المنكر، رنم أو احكي الطارد غال وما همز. طيب باختصار هذه الأنواع كلها ليست من علامات الاسم، ليست من علامات الاسم، لماذا؟ لأنها تدخل على الأفعال والحروف، وهي في حقيقة الأمر ليست تنوينا، وإنما هي نون تزاد إما لضرورة الشعر وإما يقتصر فيها على السماع. أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حدث، مكن وعود قابل والمنكر زد رنم أو احكي الطرف غال وما هو. هذا هذا معنى قوله بالجر والتنوين. بعد ذلك قال والنداء وال، وهذا نشرع فيه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.